احد الاخوه بيسال خيرا احد الاخوه بيسال بيقول انسان كان مريضا او كان مسافرا وجلس في بيته واتى اهله يعني مفطر بعذر شرعي واتى اهله في نهار رمضان فهل عليه كفاره واهله ما بالهم يعني قد يكون مسافرين معه ايش فيها ما عليه شيء لا. يعني اذا كان شو الفرق بين الجماع ولا الاكل ما في فرق ابدا يعني انا كان قائم في ذهني شيخي قضية الفقهاء ذاكرينها انه لحرمة الشهر مش للصيام فرقه انه مش للصيام هذه حرمة الشهر حتى لو كان انسان يعني مفطر لا يجوز له هذا لحرمة الشهر حرمة الشهر ما اظن يقال في هذا الصدد ايوه يقال فيما اذا كان انسان مثلا كان مسافرا ثم حل مقيما هل يتابع افطاره أيوة. على اعتبار انه كان مسافرا نعم المصورة اللي أنت عم تفترضها هو مسافر يجوز له أن يأكل يجوز له أن يشرب وما الذي يمنعه من أن يتمتع بحلاله هذه كناحية لها صور أخرى ولو كانت الزوجة لا ما بيجوز ليش سألته طيب هذه الصورة شيخنا حكمه حينئذ حكمها يعني ما الحكم لكليهما حكم طبعا حرام عليه ما فطرها طيب ناحية الخصوص عليه أو عليها ليس لخصوص وهو نعم خصوص تمام وإنما لخصوص هي نعم حينئذ هنا الكفارة كما نلاحظ الأحاديث الصحيحة أوجبها الشارع بالنسبة للمفطر نعم وهو الزوج نعم هنا طبعا الظاهرة مختلفة ذاك كان صائما أفطر وفطر هنا كان مفطرا فطر هل يبقى ذاك الحكم وينسحب أيضا عليه أم يختلف مسألة تحتاج إلى دراسة وما عندي دراسة وقد يكون من الطرفين الرضا يعني هذه صورة أخرى يعني نعم